والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا أمر من الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، آمرا له بأن يتلو ما أوحي إليه من كتاب ربه، يتلوه يقرأه ويسمعه الناس ليبلغ رسالة ربه وقيل في معنى واتلو بأنه من التلو أي اتبعه، اتبع ما أوحي إليك من كتاب ربك. ولا منافاة بين المعنيين، فلعل كلاهما مقصود، فهو مأمور جل وعلا بأن آمر جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يتلو القرآن يقرأه ويبلغه، كما أنه مأمور بأن يتبعه ويأخذ به. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك الذي هو القرآن العظيم، لا مبدل لكلماته. لا مبدل، لا مغير ولا زائد ولا ناقص، بل هو محكم من عند الله جل وعلا، محفوظ بحفظ الله له. لا مبدل لكلماته، فهو الذي أوحاه على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أحد أن يزيد فيه أو ينقص أو يحرف، لأن الله جل وعلا حفظه إلى أن يشاء رفعه في آخر الزمان. فقد تكفل الله جل وعلا بحفظه، فلا يستطيع أحد أن يضيف إليه أو يحذف منه أو يغير أمرا من أوامره أو حكما من أحكامه. لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه، لن تجد من دون الله جل وعلا ملتحدا وليا. وأصل الملتحد من اللحد الذي هو الميل، وسمي اللحد في القبر لحدا لأنه مائل عن سمت حفر القبر. فلن تجد من دون الله من تميل إليه أو تأوي إليه. وفي هذه الآية أمر بالأخذ بأحكام الله جل وعلا وشرعه، وأنه لا يجوز للخلق أن يشرعوا أو يحكموا بحكم يخالف حكم الله جل وعلا، وأنه هو الحاكم فمن حكم بحكم الله عدل، ومن أعرض عن حكم الله جل وعلا ضل عن الصراط المستقيم وأهلك بنفسه وأهلك غيره وصار إماما من أئمة الضلال يدعو إلى النار والعياذ بالله. فمن بدل أحكام الله وحكم على العباد بأحكام تخالف حكم الله جل وعلا فقد أهلك نفسه وأهلك غيره، لأنه نازع الله جل وعلا في حكمه وشرعه وحاول مغالبة الله جل وعلا، ومن غالب الله فهو مغلوب، ومن نازع الله في حكمه ضل عن الصراط المستقيم. وفي هذه الآية الأمر بتلاوة كتاب الله جل وعلا، تعلما وتعليما وتفهما لأحكام الله في كتابه، ودعوة إلى ذلك وترغيبا فيه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وورد أنه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى في درج الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. والقرآن شافع مشفع، فمن كان شفيعه عند الله القرآن فقد سعد وفاز بالدرجات العلى والنعيم المقيم، كما أن فيها أمر باتباع القرآن والأخذ به، وورد أن أهل القرآن الذين يعملون به حتى وإن لم يكن يقرأ منه إلا القليل، فمن عمل بالقرآن فهو من أهل القرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر نفسه ويجلس ويحبس نفسه مع فقراء الصحابة الذين يدعون الله جل وعلا في الصباح وفي المساء، يذكرون الله جل وعلا ولا يلتفت لمن أعرض عن ذلك من وجهاء القوم وأعيانهم، بل يكون مع من يذكر الله جل وعلا وإن كانوا فقراء لا مال لهم. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت انا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان نسيت اسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قيل في سبب نزولها كما في هذا الحديث أن المشركين من وجهاء قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء الفقراء الضعفاء فإننا نستحي أن نجلس معهم حتى نجلس معك ونسمع ما تقول. فأنزل الله جل وعلا عليه هذه الآية، وأنزل قوله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وروي أن بعض المؤلفة قلوبهم كعيينة بن حصن والأقرى بن حابس قالوا: يا رسول الله، إنا لا نرغب أن نجلس معك ومعك هؤلاء الفقراء، تؤذينا روائحهم، لأنهم كانوا رضي الله عنهم يلبسون الصوف، ومع العرق يكون له رائحة، فاجعل لنا يوما ولهم يوما. أو خصص لنا أياما نجلسها معك وأنت وشأنك فيما بقي. فأنزل الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ففي هذه الآية أمره الله جل وعلا أن يحبس نفسه ويصبر في الجلوس وإن طال مع أولئك النفر الخيار الذين يعبدون الله جل وعلا ويذكرونه غدوة وعشية، أي كما قال بعض المفسرين في كل الوقت أو في أول النهار وآخره أو في جميع الصلوات الخمس. في صلاة الفجر وصلاة العصر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لأن أجالس قوما يذكرون الله من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ولأن أذكر الله من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلي من أن أعتق 8 من ولد إسماعيل دية كل واحد منهم 12,000. ففي الآية حث وترغيب على الاجتماع على ذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن وتعلم العلم النافع. وهذه الحلق هي رياض الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وقال عليه الصلاة والسلام مخبرا عن الملائكة بأن هناك ملائكة طوافون يطوفون في الأرض، فإذا مروا بقوم يذكرون الله تنادوا وقالوا: هلموا إلى بغيتكم. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا لذكر الله جل وعلا، فلم يكن لهم شغل لا من تجارة ولا عمل، وإنما كانوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأوون إلى الصفة، تفرغوا لذكر الله جل وعلا وطاعته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. تفرد به الإمام أحمد رحمه الله. وحينما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال: الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم. ففي هذه الآية ترغيب في الاجتماع على ذكر الله جل وعلا ومدارسة القرآن والعلم النافع. واصبر نفسك، أي احبس نفسك وألزمها مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أول النهار وآخره، يريدون وجهه، يريدون وجه الله، لا رياء ولا سمعة ولا لغرض من أغراض الدنيا. ولا تعد عيناك عنهم، لا يطفح نظرك ولا يعرض نظرك عنهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لا تتركهم رغبة في مجالسة الكبراء والعظماء والأعيان المعرضين عن طاعة الله. تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. لا تطع من غفل عن طاعة الله وأعرض فيما يطلب منك في أن تطرد الفقراء والمساكين، بل هم عباد الله الصالحون يحرص على مجالستهم لأنهم يراقبون بالخير وينفرون من الشر، ويكتسب المرء بمجالسة الفقراء والضعفاء التواضع لله جل وعلا ولعباد الله، ومن تواضع لله رفعه. والمجالستهم تكسب المرء الزهد في الدنيا والتقلل منها والرغبة في الأعمال الصالحة. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. انشغل بدنياه أو بجاهه أو بعمله أو اشتغل بأمر من أمور الدنيا عن أمور الآخرة، أعرض عن أمر الآخرة واشتغل في الدنيا واتبع هواه، ما تميل إليه نفسه وما يهواه وإن كان في ذلك معصية الله، وكان أمره فرطا، أمره باطلا، فرطا فيه تفريط أو فيه إفراط، فيقال فرط بمعنى سابق، كما يقال فرس فرط بمعنى تسبق غيرها أي تتقدم، والفرط التجاوز، التقدم يحصل فيه التجاوز والتعدي، ويطلق فرطا بمعنى تفريط وإهمال وتضييع. والمسلم مأمور بأن يكون أمره وسطا، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير، لا غلو ولا جفا، يكون وسط. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي شغل عن الدين وعبادة ربه في الدنيا وكان أمره فرطا، أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع، فلا تكن مطيعا لمثل هذا ولا محبا لطريقته، ولا تغبطه بما هو فيه، كما قال الله جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يقول الله جل وعلا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقل الحق من ربكم. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء الناس، قل للكفار ما أتلوه عليكم وما أقرأه عليكم الحق من ربكم. جئتكم بالحق من عند الله، لا من عندي ولا من عند أي مخلوق، وإنما الذي جئتكم به هو الحق من ربكم، لأن الله جل وعلا هو رب العالمين. فيقال للكفار ربكم كما يقال للمؤمنين ربكم. وقل الحق من ربكم، الذي جئتكم به الحق من ربكم. الحق خبر لمبتدأ محذوف، تقديره الذي جئتكم به أو ما أقرأه عليكم أو ما أبلغكم به الحق من ربكم. ثم توعد جل وعلا من أعرض وتهدد فقال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل هذا مما أمر الرسول أن يقوله، أو أنه مأمور بأن يقول ما جئتكم به الحق، والله جل وعلا يقول عقب ذلك ويتوعد: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ قولان للمفسرين رحمهم الله. القول الأول أنه مما أمر به أن يقوله: قل لهم فالحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. القول الثاني أنه مأمور بأن يقول لهم: ما جئتكم به الحق من ربكم، والله جل وعلا يقول: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، طريق الإيمان واضح وجلي لا غبار عليه، أوضحه الله جل وعلا بالكتب وعلى ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن شاء طريق الخير فليسلكه، ولا يحصل له ذلك إلا بتوفيق الله جل وعلا. ومن شاء طريق الشر فهو واضح وجلي فليسلكه. فمن شاء فليؤمن، طريق الحق بين. ومن شاء فليكفر، ثم بين جل وعلا مآل الفريقين وجاء ببيان مآل من كفر أولا، ثم بين جل وعلا مآل من آمن في الآيات الآتية على طريقة ما يسميه أهل البلاغة لف ونشر مشوش. أتى بذكر الفريقين، ثم أتى بمآل الفريق الثاني، ثم بعد ذلك أتى بمآل الفريق الأول، وهذا نوع من أنواع البلاغة. ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، فمن كفر مآله إلى الله جل وعلا، وقد أعد الله له هذا العذاب الأليم. إنا أعتدنا، هيأنا وأعددنا للظالمين وأظلم الظلم والشرك بالله، أعتدنا لهم نارا أحاط بهم سرادقها. سرادقها سورها، يعني أنهم داخل النار محاطون بأسوار متينة من النار. ورد أن أرضية النار من الرصاص المذاب، وأسورتها من النحاس، وسقفها من الكبريت، وفيها من العذاب الأليم ما لا تتصوره وتدركه العقول في الدنيا. وقد ورد في الحديث: لسرادق النار أربعة جدر، كثافة كل جدار مسافة 40 سنة، أخرجه الترمذي. فالسرادق السور المحيط بالنار، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يطلبون الأكل فيعطون الزقوم، ثم يحتمي على بطونهم فيطلبون الشراب ويستغيثون ويغاثوا كما قال الله جل وعلا: بماء كالمهل يشوي الوجوه. المهل الماء الثخين الغليظ، قال بعض المفسرين: كدردي الزيت، يعني حثالة الزيت. وسئل ابن مسعود رضي الله عنه عن المهل فأذاب شيئا من معدن الذهب والفضة حتى بدأ يزبد، فقال: مثل هذا المهل. إذا قربه الكافر من وجهه سقطت فروة وجهه من حرارته، كالمهل يشوي الوجوه، حرارته تشوي الوجوه، وإذا شرب منه قطع أمعاءه. وإن يستغيثوا، يطلب الغوث، وكما قال الله جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يطلبون الاستغاثة بالهلاك لكن لا يحصل لهم. وإن يستغيثوا بالشراب يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. فالمهل شيء مائع حار كريه، بئس الشراب. يقول الله جل وعلا بئس الشراب، لا يذهب ظمأ بل يزيد في العذاب، إذا قربه من وجهه سقط لحم وجهه في الإناء من شدة حرارته، فإذا شرب منه زاده عطشا. بئس الشراب، شراب مذموم قبيح، أعده الله جل وعلا لأعدائه ومن أعرض عن طاعته، وساءت النار مرتفقا، ساءت مكانا ولا مرتفق فيها، وإنما فيها البقاء، وإنما جاءت في مشاكلة ما ورد في نعيم الجنة وحسنت مرتفقا. والله جل وعلا ينذر ويخوف ويبين عذاب النار والناس في الدنيا، لينتبه المرء وليصح من رغدته وليرجع إلى ربه وليجتهد في الطاعات وليحذر معصية الله جل وعلا والإعراض عن كتابه العزيز. قيل لبعض السلف: ما لك تبكي؟ قال: أبكي خوفا من ذنوبي، فوالله لو توعدني ربي على أن يحبسني بالشمس إن عصيته لحق لي البكاء، فكيف وقد توعدني بنار وقودها الناس والحجارة؟ فهو جل وعلا يحذر عباده ويبين ما أجمل لهم في بعض الآيات، في قوله تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وكما قال الله جل وعلا: ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. وقال جل وعلا: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. حميما بمعنى حار شديد الحرارة، قال سعيد بن جبير رحمه الله: إذا جاء أهل النار استغاثوا فأغيثوا بشجرة الزقوم فيأكلون منها فتحرق جلود وجوههم فلو أن مر بهم يعرفهم لعرف جلود وجوههم فيها، يعني في النار تسقط، ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل، وهو الذي قد انتهى حره، فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حله لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود. ولهذا قال تعالى بعد وصفه هذا الشراب بهذه الصفات الذميمة القبيحة: بئس الشراب. ثم إنه جل وعلا بين ما أعده لمن أطاعه في قوله جل وعلا: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمن شاء فليؤمن، قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ذاك مآل الكفار وهذا مآل المؤمنين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بالله جل وعلا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم، اتقوا الله جل وعلا، عملوا الطاعات واجتنبوا المعصية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فالله جل وعلا لا يضيع عنده أجر العامل. وكما قال الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الذرتان محفوظتان من الخير أو من الشر. والله جل وعلا يزيد في الثواب ولا يزيد في العقاب عما يستحق المرء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فعملهم محفوظ ثوابه عند الله جل وعلا. ودخول الجنة برحمة الله جل وعلا، وحصول المرء على الدرجات في الجنة بعمله الصالح، كما ورد: ادخلوا الجنة برحمتي وتقاسموها بأعمالكم. فبالعمل الصالح ينال المرء الدرجات العلى والنعيم المقيم. أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات: أولئك لهم جنات عدن، جنات بساتين، وعدن بمعنى إقامة، يقال عدن بالمكان بمعنى أقام به، يعني جنات يقيمون فيها دائما وأبدا لا يضعنون ولا يرحلون ولا يشيبون ولا يهرمون. جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، تجري من تحت جنانهم هذه الأنهار، أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار العسل وأنهار الخمر وأنهار خمر لذة للشاربين، تختلف عن خمر الدنيا، لأن خمر الدنيا تذهب العقل وتسبب المرض وهي شر وهي أم الخبائث. وورد: من مات مدمنا للخمر حرم من خمر الجنة. ومن دخل الجنة شرب من خمرها فيحرم والعياذ بالله من دخول الجنة. تجري من تحتهم الأنهار تجري على في غير أخدود على حسب ما يهوى صاحب المنزل، تجري بإرادته وكيف ما أراد، وكلها أنهار قد نفي عنها عيوب هذه الأنواع في الدنيا. الماء غير آسن، والعسل مصفى، واللبن لذة للشاربين، والخمر نفي عنها آفات، الآفات التي تعترض هذه الأشربة في الدنيا. تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها أي في الجنة من أساور من ذهب. أساور جمع أسورة، وأسورة جمع سوار، فهي جمع الجمع. من أساور من ذهب، وورد أساور من فضة، وورد من لؤلؤ. فقال بعض السلف إن المؤمن في الجنة له أساور من هذه الأنواع الثلاثة يتحلى بها، وقد قال عليه الصلاة والسلام تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ الوضوء. من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا. صفة هذه الثياب لونها أخضر لأنه أنسب للعيون، والخضرة محبوبة وتميل إليها النفوس، وكما ورد ثلاث يذهبن الحزن: الخضرة والماء والوجه الحسن. ثيابا خضرا من سندس واستبرق. السندس ما رق من الديباج والحرير، والاستبرق ما غلظ منه. في أن لباسهم الحرير والديباج أفضل أنواع الألبسة. متكئين فيها على الأرائك، متكئين فيها أي في الجنة على الأرائك، والأرائك الأسرة في الحجلة، والحجلة الغرفة المكسوة بأنواع الزينة تجميلا لها. عادة تكون مثل هذه للعرائس، والأريكة سرر في الحجلة، وأما إذا كانت بغيرها فيقال لها سرر، وإذا قيل أريكة فهي سرر في هذه الغرف الخاصة المميزة. متكئين فيها على الأرائك، الاتكاء يراد به التربع، ويراد به الاتكاء على جنب. متكئين فيها على الأرائك السرر المهيئة لهم في هذه الأماكن الخاصة نعم الثواب. هذا الثواب نعم الثواب أعده الله جل وعلا لمن أطاعه واقتفى أثر رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وحسنت مرتفقا، حسنت مكانا، حسنت مكان إقامة، حسنت مرفقا. والله جل وعلا بين حال ومآل صفة ومآل وصفة عباده المؤمنين في الدار الآخرة وما لهم من النعيم المقيم، ترغيبا للعباد في التزود من الأعمال الصالحة والإقبال على طاعة الله جل وعلا. وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا في كتابه العزيز بين مآل المؤمنين ومآل الكفار، يذكر الجنة والنار ويذكر مآل الأخيار ومآل الفجار، يذكر ثواب من أطاعه وعقاب من عصاه، ترغيبا في الخير وتنفيرا من الشر، وحفزا للعباد بالأعمال الصالحة والتزود بالأعمال التي يحبها الله جل وعلا، والحرص على العمل في حال الصحة والقدرة ليجرى له العمل الصالح في حال مرضه وعجزه، كما ورد في الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فمن كان عاملا بالأعمال الصالحة حال قدرته فإذا عجز أجر الله جل وعلا له ذلك العمل، وإن لم يعمله يجريه الله جل وعلا له ويسجل في حسناته، وإن لم يعمله. وأثنى جل وعلا على منزل الجنة ليشتاق إليها الصالحون، وبين سوء مآل الكفار ليعرضوا عن كفرهم وليتوبوا وليرجعوا إلى الله جل وعلا. ومن تاب إلى الله جل وعلا تاب الله عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.